وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان خوش حالم كجاري كتير بإيوي خوشيز دقينوا بو خزمت باس كردن لبيرو باورو يكتاب برسي خواي بشريك قشتنا بابي سيم لكتاب التوحيد. باب يكم عنوان كتابك وكو باب يكوابو بموضوع كمان ككتاب التوحيد بو واتا وجوب التوحيد تجي كردوي تشاك أعمال صالحة لا إخوائي قولوا مهربان قبول نابي ورنا جيري أقر إنسانك توحيد نبي وموحد نبيت بو إذا فرميت توحيد حق إخوائي بسر بندكاني. باب دوم أو باب أبو كده يفرمو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بيروزي وفضل التوحيد وتوحيد يكتاب رستخوا سبب أبو أويك إنسان قناها كان بسرته إنسان قناها في ونمني أقل هر إنسانك بيهستي لسر وجه كمال وتواوة إخوي أمر بيرمت إخوي تعالى كالخزمة دبين. باب السيما لكتاب التوحيد بعنواني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أم باب باسي أو من بودكات هر مسلمانك هر كسيك تحقيق توحيد بكات توحيدي باكو خاوين بي إيمان باوري باك بكات لشركو هاو باش قرار دان بخويتاكو تنها أو دروات بهشته وببيع حساب وأتبي بيع عذاب. ده فرمي باب من حقق التوحيد. من شرطية حقق فعل شرطة وأتهركسك أم كردويتي بتدي جواب شرطك دخل الجنة دخل وجواب شرطة دخل الجنة بغير حساب أو دروات بهشته وببيع محاسبة ببيئة وإخوتي تعالى سزاي بدا تحقيق توحيد واتا تخليصه من الشرك إيمانت باورد اعتقادت باك وبكي لشرك خد باك وكي لها وبش قراردانو هاو بش بيدا كردن بخوي واحد الأحد نشركي قولا نشركي بتوك نشركي شاروا تدانبيو انجامي نديت او كسا تحقيق توحيد كدوا كوابو أم بابي أمرو لخزمة دبين برسترة بلوباي لبابكي بيرش خوي بابكي بيرش خوي فرموي فضل توحيد أو أنت بيروزا هر إنسانتي بيتدي تبيتك فارقنا هكاني بلام ليلة كده فرميت باب من حقق التوحيد هركس تحقيق توحيد بكات دخل الجنة بغير حساب دروات بهشت وبي حساب نيفرمو إن شاء الله نيفرمو إن شاء الله بو تجي وعد إخويا أم عنوانك أم بابي ما مصدعين حكايته باسة لحكمك ثابت شرعي هركسك بعام دفرميو هركسك تحقيق توحيد بك شريك بخوي تعالى قررنا دا أوي كوا إيمان الرشيان لاوازي دك أنزامي نديت درويت بهشتوا إن شاء الله ناوي تجي وعد إخوة خوي ويفرموه بلام علماء دفرمون أقربو كسيك كتبت وتعيني بكي دياري بكي بلي أي زيد يعني أي عمر أقرتو التحقيق توحيد بكي درويت بهشتوا شاك واي بلي إن شاء الله أقر تعيني شخصك بكي بلي أقر تحقيقي توحيد الكرد أريت بهشتوا بلان بمطلقي وبعام قصبكي علي هركسي تحقيقي توحيد بكا درات بهشتوا ببي حساب نجلي إن شاء الله قصك التواوا تنجي وعدي إخوة وايا هركسي بموحدي مريو شريك بخوا قرار نداد درات بهشتوا خوش ويستان تحقيقي توحيد واتباكر نوي إيمانك لشرك لها وباش قرار ذنب أخوة تعالى أو ما نقيه دي تحقيق توحيد دو درجة هي درجة يكن في دكتة درجة واجبة واتا أوبل أوباية واجبة همو قصتي بيت دي أوش بوه دبي مسلمان أقر أفرد بي ياخد فياو واز لهمو جوركاني شرك بيني كسي جورن واز لهمو جوركاري بدع بيني واز لهمو جناه تاوانا كان بينت بتايبت جناها جورا كان كبائر الذنوب هركس يواز دوانا بينت أما تحقيق توحيد كردوا درجة واجبتي كواتو أنجام الدعوة عنواني ما مستاش بوأم بس ما بستي أويا درجة واجبون هرس الشركة كا بدع كان بعام جناها جورا كان واز دي بينت أو أريد بهشتوا درجة دوام في دقتريد درجة مستحبة كلمش برسترو قولتنا أو بياوي زور خواناس ومتقيته دكيو براسي أنجام الدادات علماء دفرمون أويا مسلمان هيج كاتيك دلي توجهنك رونك بلا غير إخوة دائما دلي بيوز بخواة دلي لا ندى بلا غير إخوة توكل تواوي بخواة بيه هرشي جمجولي هي بخواة بجولي توا كاتي بيدنگ دبيو سكون دقريت لبر خاطر خواه بيدنگ بيت همو قفتو قوكان وقصفاني بخواه تعالى بيت كردوكاني ناخي كردوكاني ظاهرو دلوي بخواه تعالى بيت او كسا في دقوتريت موحده كي زور برس تحقيقي توحيدي كردوا بدرجي مستحب لواجبش قولتر مقصودي ام اويا هركسي تحقيقي توحيد بكا بوعد اخواي قولو مهربان دروات بهشت وببي حسابه ببي عذاب خوش ويستان بت تحقيق توحيد بكي بزانياري وبعلم برو بيش بروي توشي قمان نبي وبراستي توحيدك باق بي دبي سي كارتي بيت دي واتسي مرحلة هي بسر يا برويت مرحلة يكم علم الزانستة أبيها مو إنسانك علم وزانياري ببيع برامبر أو التحقيق يشتك دكي بدي يشتك باكا وكي جوان ليت يبقي خد لقناها كان ببارزي أبي علم وزانياري ببيع إنسان ناتواني تحقيقي إشي بكا تحقيقي كاري بكا ببيع علم وزانياري بجهل بروات بو يا إخوتي تعالى دفرميت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لسورة محمد خواد فرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم أو فرماني إخوة أو خطابي إخوة أبو إيميشة بزانة علم الزان يريد ببيع كهيج فرسلاويك بحق نية هيج معبود يقنية الشياوي فرسلن بيه بيجغل الله إلا خدانا بيه بس أو الشياوي فرسلنا او علم دلابيت بعلم بزاني اخوا الشاي سيفرسنو غير اخوا هاتي عبادتي ابو غير اخوا ذكري بظلم تعداد كريت. مرحله دوم مرحله اعتقاد برباوره كتو علم بشتيك بو دبي باورج بيه بيه اعتقادت بيه بيت اگر تو باورت بفارق كارك وفرمانك ديني هبه اعتقاد فينا به بري علم بيتي زانيري بي وايا بس باور بينيا او توحيدات التوانيه بلك بايمان جديد بو انسان دبيك علمي بو لدلش اعتقاد رزبه كهر الله الهي حقه هر او شايستي فرسنا بو اخوي تعالى درباري بباوران دفرميت بباوران ديان قد كاتب محمد صلى الله عليه وسلم في غمر من هات بانجوازي خويجان ديان قد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أوهم آلهاني إما أوهم بردو دارو قبرو مرقدو شخص إما تنصال حيواني بوسربرين ها نايبو أبين هاواري في أكين لي أبارين والطوافي بدول أكين محمد فرميت صلى الله عليه وسلم أمانا هموي باطل هموي ألي راستي وك إلى حقه أيان قد بباوران إن هذا لشيء عجاب زور سير أم قصير زور عجائب اشتواه بيت علم ينهبو إلهي حق خوايا بلام اعتقادا في نبو بوية دورانو خوا بباوران قلب يعني دا خالي سيم كإنسان دبي بسريا بروبو أي إيمانكي مضبوط بيوصاف بي انقيادة ملكتي بو خوا بجوي فرمانكان خدا بكيت زلبي بو خواه تعالى كاتي علمت هيا بوحدانية إخوة اعتقادت بيتي وباورت بيتي براسي أزاني لقل أول شيء ملكج بيبو فرمانا كان إخوة فرض كان وواجبات كان جيب جيبكي أو أي حرام وقناها وازي لبينيت ملكج بي إخواتي فرمو بس السر وسر تشاو جيب جيبكي أو بيدي قدر قياد أقل إنسان علمي ببيت باورشي ببيت بلام القياد بأخوانا كات بلي باور موايا فلان شتراسة بس من مل نادم كل نادم أنجامي نادم أأوى بزانا خلل إيمانك هي توحيدك توحيد توانية خوية تعالى هل القرآن في روزكي وكل ميقل بباورا دفرميت إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أقر بياند بقوتاي أو بباورانا إلهي حقنية بيجغل الله معبودي راسنية إلا الله نبيه واتورن اعتقادا بوهبي فرمان خواجي بجيكن خواد فرمي يستكبرون خوان بقورب شان ددا تكبرين دكر لأست أوي ملكتي خواي تعالى بكن ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون ديان قد إيما وازلم خوا قلاني خومان بينين لبر خاطر محمد كشاعر شيتا نابي وازلو خوايان بينين شون أمروش شون كوتواني محمد صلى الله عليه وسلم بانجي توحيد أكن دعوة توحيد بلاود أكنوا كسانو نياراني توحيد كسانك كدليان فيوست بقبر فرستي بشخص فرستي بمرقد فرستي باوران بجادو قريتيو سحرو نشتو فرو فاطل هيا رأسان تو متت أكن ألان تو كابرايكي دين تقوريوا دين تيك داوا أتو سرما اللي بشيويني لدين باو بافير لا داوا ام قصيتو يجي تازي ودينك غريب تيناوا تو بانجي عندك بقران بسنه پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم بتودر غريب اويتو لسر دليل وبرهان وصاروشنيه اوي اوان همي خرافات وخزعبلات شتي درو دلسي هالواسراوا بو اخوان قناعتك بويتو باوراكن اويتو شرعي اخوا تعالى شلون اقصنا پیغمبر عندك راك دا قلت اي ودين تازه هناو تو كرباو قلي يدكي جنمير لي يدكي ام خوا قالنا جنان بيدي سوكي عندكي استاج بتو دلين اي باور بايمان فلان كسنيه باور بفلان مرقدنيه فلان امام كر ادا وكش ادا او شفاين خوشي ادا فلان قبر لي ابارمو تشاو تشاكا كاتو شلل تشاكا كاتو ام هم درو درسيه كلاي خلق بو براست بلا من الدرسكان دهاتو ان شاء الله دتشيلنا او موضوعنا بابزان كسي نخوش لجيجي او تشاكا بيتو هيتشي تشاكا بيتو خلق سر لي شي واو نازانيت او ان شاء الله بكاتي خوي بجواني باسي دكين توابو برايان بعلم بزانياري ببيرو باورو اعتقاد بانقياد ملكتي جيب جيبك او سادتواني تحقيق توحيد بكي لسر علم تشاورشي ايش كانت دكي بخوي تعالى ما مصيخ وشويست خاوني كتب كمان رحمتي خوي لبير دو ايتو حديثي في غمره هنا وتوصل الله عليه وسلم كرديوتي بدليل لسر عنوان باسي كتبك اخوي كبما راد جيني بالقران وبالسنه وتن اثبات اكم هركسيك تحقيق التوحيد بك ارواته بهشت بحساب او اياتنا ان شاء الله دخلين نوا مناسبي ام ايه حديثا لم بابا فيونديا بك زور معلوم وظاهره ان شاء الله تدقين قوله تعالى او ايه بيروزي اخوينا وتكخوات فرميت لسوره النحل ايه 120 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين خوا جل جلاله وصف بيغنبري خوي إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم شوار صفة إبراهيم بازدكات أم شوار صفة دبيش ونكوتواني بيغنبرانش بسر يابرون تيبقن لي دفرميت إن إبراهيم كان أمة بتأكيد إبراهيم بيغنبري خوا صلاة والسلام يخوي لسربية أمتي أبو وتقدو أبو إمام بو إبراهيم إمام بو بيشواب قدو أبو مستحق بو خلق بدوايا بروشويني بكويت إمام بكي شاك بو أمتي أبو لقرآن بوشور معناها هاتوا معناها كان أوي بيشواياتية معناها كان زمان وكاتا وخوا دفرمي لسورة يوسف وادكر بعد أمتين معناه كتيرين جماعته كوي مصمانانا يعني هر جماعات كبيت أرين أمة معناه شوارم يعنيش دينا والخوة فرمي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وتدينكم دين واحدة كواب إبراهيم خوا وصف ذكاء بيكم صفة أرين أمتي بوا تنها بردوا ملق الخوا عبداتي بخوة تعالى ذكات صفة السيمة فرمي حنيفا حنيف واتا مقبلا على الله روي كردو تخوا بردوام پشتي كردو لغير اخوا هر خوا براس دزانيو هر خوا با اله حق دزانيت هر چي آلهي باطل هيك قومك ايفرست آزاري باوش ايفرست وازي لقشتي هناو همو اهمال كرباوري فينبو توحيد للا يقبو شرق للا يقبو ام برقي خوا الروشت الرقي كفري نقر دبر او حنيفة تأكيد امسي الصفة دا فرمي خواه تعالى ولم يكن من المشركين أبد لمشركان نبوة همو تمني لناو توحيدي خواه صرف كرتا وفاتي كرت صلاة وسلامي خوالي سربية أو همو عمر دريجيك هيبو روج عبادتي بخويري خواه تعالى نكر روج فرسني بخواه تعالى نبو لقل أو شقومكي همو يان بتفرست بون باوشي بتفرست بو دعوي خواه تعالى كرت توحيدي بلاو كردوا للو مكسيش نترسا شند آزاري عند آجري أم بكردو وشيء أن لكرد كوري ندا مستحقة أم بيا وإمام بيه بويا علماء دفرمون إبراهيم صلى الله عليه وسلم تواوي صبره أبو تواوي يقين الدنيا أبو بمدو صفتش بيا ودبيب إمام لدين ده بصبره بيقين إمامته بيا شواتي دي بدستت أو بيا وش بويا إمام بو تواو الصبر وآرامي هبو لسر أو دينا تواو يقيني هبو كوري ندا أو همو شبهاتي أوان هبو همو يفروه بزوك لدوا أم آتش مناسبة كي ديار رقل بابا كمان معلومة كهركسي تحقيقي توحيد بكا بوي إبراهيم تحقيقي في الشواب قاند بو بوخوا بردوام رول أخوابو بشتا شرك أبد عبادتي بخوير إخوة تعالى نكرد مناسبي أم آية بيروزي لقل بابا كما معلومة هركسيك أم صفة جواناني تيبه بشون إبراهيم أبروات عليه الصلاة والسلام إن شاء الله أوجب بهشته وقال والذين هم بربهم لا يشركون فرميه وقال أخوية تعالى فرميه دي والذين هم بربهم لا يشركون أم آية سورة مؤمنون آية فنجانوه لبيش أهو أخوية تعالى وصفي عبدكان يخوي دكا يك لو آيات عند فلميت إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أو كسانك لا ترسي خوات ونهناكا ترسي توامع الأخواها بعلم زانري لأخوات ترسن وأو كسانج بهشتين كشريك بخوا قرار نادن معلومة أو كسانج شريك بخوا قرار نادن بهشتين واتا هر کس یک تحقیق توحید بکاو موحد بیه او بهشتیه چونکی لا یشرکون واتا لا یعبدون مع الله اله آخر لگل خواه پرستکان عباده بغیر خواه تعالی ناکن بلکو خواه بتاکو تنها ازانن خوشان بود ازانن کوا عبادت بس بخواه بکن ازانن خواه صمده واتا همو مخلوقات محتاج اخوان ذلیل بخواه خواه محتاجی کسی اگنیه باشان حديث يجيبوا ما هنا وتوا ده فرميت عن حسين بن عبد الرحمن قال كنا عند السعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة حسين كري عبد الرحمن بياوكي تابعين زانا ده فرمي من للاي السعيد كري جبير بهم أمش تابعين واتا تلبي أصحابك في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم اول قال بيغمر بو بي بيوتري هاولو صحابي اوي بيغمري نبي ني بالصحابي بيني بي في دغدري تابعين اوي صحابي نبي ني بتابعين بيني بي في دغدري تابعي تابعين شلون كوتي او بيوانا ام دار لتابعي تابعين يا لتابعينا فلان سعيد كوري جبير لتابعين دفرمي للاي او بيو دانيش تبوم عبد حسين دفرمي للاي سعيد كوري جبير دانيش تبوم جاركان فرمي شیله ای و دیوانه شو بینی دی استیرک شو استیر بر او بو. ها خود من زوجار استیر دبینی شوآن خواهی تعالا اکشن اروات. چه دیوانه شیب او کو کو جوری بینی کوک شو بر او بو. انقض البارحة و تسقط البارحة. بارحة بکی دگودرید و تدیوانه شو شوکی. شیله ای و بینی دی. فقلت انا حسین دفرمی من بینیتم. او قصی فرمو. ثم قلت پاشا در فرموم أما إني لم أكن في صلاة بل من لن يجنب سبحان الله الإخلاص يعني بل يدوين شو بخبر بم أو أستريك شو بروبو بل كبخبر بم بو شو نجم نصاب بم واتي نقي برم بياو شو نجم خوي برانو لو يكوا نقو ماني بروا بري أما بياو شو نجم إخلاص يعني بخوا أو نهبو أقر عملي جيتيني بو بحزينا كالخلق مجحكا أو تيا إما تندهاشت هي تيما نيا فيما نخوش بري تو أشتتيا يعني تو بياوي كي اوهاي تيش مانية او صفة زور خرافة ام تون كي تيني بو فرموي اما اداتي استفتاحة واتا خوي دستي بيكر فرموي اني لم اكن في صلاة من لنا نجو جنبو ولكني لدختو بلان بيو درابو حشرائي كي الزهراوي بيو درابو واز او بي دوبشكا بو ماريك زياتر با كلاش دمو دوبشكا جي دوبشكا بيو درابو تفرمي السعيد بيو فرمو فما صنعت چیل کرد دوین شو حسابوی بدم آزاروا کالی شو نجم نکردوا دیارا بخبر بوی تلبر پیو دراوی چیل کرد قلتو ارتقیتو والله داوام کر رقیم ببکن ارتقیتو واتا استرقیتو چونکی افتعلا وقو استفعلا وایا لا لغی عربی دا للروایت امام مسلم هاتو دا فرمی استرقیتو داوام کر پیاوی بیت رقیم ببکات دعاء بخير صبرين كم سر زامكم تاكوبون قال فما حملك على ذلك سبب تشيبو دعوات كل خلق دعاء ببكا وهذا الدليل تشيا اجر بيو دعاء بخير خلق دعاء ببكا روقي ببكا سبحان الله هميان بدليل قصدك دليل تشيا كاو هذا كي حسين دفرمي قلت حديث حدثناه الشعبي حديث يقم للايا شعبي كيف قال لك الله في أواني تابعين بوي جرامته دفرميه سعيد فرميه شي بوي جرامته بو من شي بوي جرامته قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال دفرميه لبريدة كري حصيب كصحابي في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم فرميه لا رقية إلا من عين أو حمى رقيانية وكو رقيي شاو بي سي ياخد بيودراو كتشاك بيت اما خلاف يزول سريت بين العلماء بلان رأي راجح اميا لا رقية وتلا رقية اشفى واولى من رقية العين والحمى هيتش رقيةك كبتو يبيكي رقية وتدعى بسر نخوش هيتش رقيةك بلبلو سريعتي نابين ريت كتشار سري زبية بقد او رقيةك بو تشاو بيس بيكي يعني بو كسي بيودراو چند رقی دکی بو نخوش کن لهموی چاکتر که وازو شفاکی دیده لان خواه بزو سریعی چاک بیتوا او رقیه که بکری بو انسانی چاو پیسته دراو یعنی انسانی حیوان ببینید زهرای پی دراو کسی اگر چاوی پیس دیداد رقیه بو بکی زو چاک بیتوا کسی حیوان و حشرات زهرای پی ویده رقیه بو بکی زو چاک بیتوا لهمو نخوش کن زو دیر چاک بیتوا ده فرمید سعيفي بفرموم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع زور شاكا شن شاكا إنسانك علم بشتيك بو عملي بيبكات علم بشتيك بو عملي بيبكي نقوك خلقي أستا خلقي أمرو علمي نية هلا خيوك كده وأكات عبادة دا أهنيت أريما شاكا دليل بيا أريما خيشيك شاكا لسر جهل إشاكا يا كسيك علمي هي بو علم إيشناك أسيب خرافات إيشكا أم فرمي تشان شاكا كسيك علمي بيبيو إيشي بيو بكات أم فرمي أم قصي جوان بلام ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي أنه قال من يجي حديثي قم لا لا عبد الله كري عباس ولا بيغمري خواه وما نجرى وتوا بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم آية لخواب ويا لأسراء ومعراج أم تكان مقشتي بشاندرا فرأيت النبي ومعه الرهط بيغمري وما بيني كمر خلق لقريبه رهد للسين فرتان ونوفنا والنبي ومعه الرجل والرجلان بيغمري وامد بين يكفي أو إيماني بيهن أبو يعني دوب أو إيماني بيهن أبو أو أن الصالة بانقوازي كردوا والنبي وليس معه أحد بيغمري وامد بيني كس لقري نبو أهات محشر بطاقت أن أخوي لمحشر بو تجهر بيغمري برب وقيامت ومتكي قليتي بيغمري خواه وأهات كس لقري نبو إذ رفع لي سواد عظيم لبرق دابيني مرشعيك الزور بيني قورا فظننتم انهم امتي واجو ما نمرك امتي خومن فقيل لي في ان قلتم هذا موسى وقومه او موسى وقومك يدي فنظرت فاذا سواد عظيم ليس انت ما شام كرت الرشايك جورن بيني زور سواد كسل دولو بي ازاني انسان بس ناي ناس دو فيها افرته او سواده بيني الرشايك وترمايك في ان قلتم هذه امتك اما امتك تويا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لقال أم أمتي تويا أو قرب على غيدي بني حفتاها زار نفري تيا أرونا بهشته وببيع حساب وببيع عذاب. عذاب نادرين سزا محاسبش ناكرين. ده فرمية في غمار إخوة حديثي جرايوة خاصة تشوبوا مال. فخاض الناس في أولئك خلق بوا مناقشين أبي شي بي هندي كانوا لو أنا الصحابي في غمار بن هندي كانوا نخير او كسانن كلا دواي هاتني اسلام اسلام بنو شريكه مخاقره نداء انت زوري انقول زوري انقول تا بيغمري خدرتو ودي اي رسولي خدا او قسيتو تاثير ما كرد ابي او حفته هذا نفر شيبن هرج قسيل ما هي فرموي هم الذين لا يسترقون او كسانن كوا داور رقي اللي خلقنا كان سري جانك تشتي جانك دري ديشه دخلنا يتخور دعائك مبكا تخور دعائك بخير سلم بكاس نارين توكلي بخويا اخوي بخويك وحرام نيبكي بس لبرت تحقيقي توحيد تواو توكل بخوي تعالى او كسانن كوا داور قلك اسناكن ولا يكتوون اگر شنو كان برين بي ناتن لا داخ كران داخكن بخلق نالي ولا فلان جيغم داخ كو بيستنا چونكي سوتاندين شفايتي يا فلان اسلام كراه دي لكدوا يعني شنو كي بي ش داخ هناكات ولا يتطيرون باور يعني بشوميتي مانجي سفر شوما اما دي عايخه في سي شمان سر نتاشي يكشم غره كريوش غره كوتر غره ما ناوتوان دواي اما خرافات باور بوانانيه شوارم وعلى ربهم يتوكلون توكلوا بشتواني توايم بخوايا بتواوتي بشتواني بخوايا تعالايا ام ايشان شرعين داوا دعاء خير لصلبكي درستا شلونك تزا بيشي بلي بوم داخكن درستا بس او بيوانا لبرد تحقيق توحيدك انا واش ناكن توكلين بخوايا خوين عملي شاكا ذا كانوا خوين هالضدا ذا فرمي عكاشي كوري محصن هسا ودي اي رسول خدا تخوا با منيك لو انا بم فرمي انت منهم تو لو انيت للرواية امام بخاري هاتو فرمي اللهم اجعله منهم خوايا انبيا ويكي بلو انا ايكي ترها ساوت اي رسول خدا بو منيش لو انا بم فرمي سبقك بها عكاشا عكاشا فيشتو كوت علماء فرمو بيه بيغمر اخوا بوشنا فرمو او صفت جوانانو او توكلين لاي عكاشا هبو لاي امنبو ياخذ بيغمر اخوا اقل والله مش بدايته يكيدريش دعوه يكيدريش دعوه يكيدريش دعوه كردن هيوا اهتنا اوباسوا تا که اصلا او صفتی تی نبو پیغمبر در یکی داخست خودتان بزانن ام چوار صفتان تی بیه یه شکل لوانه که اصلا بهشتوه ببی حساب و ببی عذاب اما حدیثی کتایب لبابا کمان پاشا ما مصده فرمید فیه مسائل ام درس من چن مسئله کتیه چن فائده کتیه قد من لبر نبونی که تکان من مسائل باس ناکین او مسائل یعنی که لراک هن هموی لبابا کوری گیراو اوی لم بابا تیگشتی و جوانی مسائل کنش دویده هیا داوا کم لخوای گورو مهربان لبر خاتن ناو جوانا کن و صفت برزکان لگناه کن من خوش بی خدای عفو من بکی اصلاح حال من بکی لگناه خو من دایک باکو من خوش بی وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.